نستحي او ان يذهب احدنا الى طبيبة الطبيب العيادة النفسية يقول لا هو انا مجنون. هو يا ابني هو يروحش الطبيب العيادة النفسية ده المجانين. ده الطب النفسي ده علم من العلوم. يصبر الطبيب عالم النفس اخوار النفس ويعلم ده عنده عقد ده عنده ده. انا اتمنى اتمنى وده يعني كلام مهم يعني اقوله لاحبتي على الشاشة ان نحن نطلب في العريس من العريس المتقدم شهادة صحية تضمن خلوه من الامراض الفلانية والفلانية. طيب والبنت كذلك نطلب منها شهادة من جهة معتمدة بانها تخلو من امراض عضوية كذا وكذا. جميل. طيب في شهادتين او اجازتين ناقصتين ودي مهمين جدا. الاولى شهادة تثبت خلوه من الامراض الفقهية. يعني الفقه ملوش امراض لكن هو عنده مرض فقه عنده ضعف في الفقه مش عارف يعني ايه حقوق يعني ايه واجبات. والبنت نفس القضية لان البنت امالها في الحياة ايه ايه العرس عندها او ايه الزواج عندها فستان فرح وهيصة ويوم الفرح والزفة وبس. وبعدين اول ما تتزوج وتلاقي المسكين في البيت ودي الله وانا في هذا الوجه هقعد طول العمر زي امي يا خبر ابيض وفين صديقاتي فين خالتي فين عمتي فين اخواتي. لان لا الام دربت ولا الاب درب ولا العالم جاب البنت وفهمها وافهمها ما هي حقوقها وما هي واجباتها. فاحنا من الواجب نعمل دورات مكثفة للقادمين والمقبلين على الزواج حتى اولا نثبت القواعد في البيوت ونمرق مش القواعد اللي هم كبيرات السن يعني نثبت قواعد التربية والسلوكيات في البيوت ثم نقلل كم الطلاق الذي يحدث هذا الذي يصل في بعض البلاد العربية الى 60% وهذه كارثة كبيرة ما كنا نتوقع. يعني اجدادنا رغم قلة علمهم كان الطلاق عندهم يعني يا الله لو حال الطلاق في القرية ولا في المدينة كانت تسير بها الركبان. الان عادي جدا فلانة طلقت فلانة وانظروا في المحاكم كم من الاف وملايين حالات الطلاق في السنوات الاولى من الزواج نتيجة وجود خلل فقهي عند المتقدم وعند المتقدم اليها. دي الشهادة الثانية. الشهادة الثالثة انا عايز شهادة من طبيب نفسي ان الولد المتقدم لبنتي ده ما عندوش عقد. الله ليس بخيلا ليس عصبيا ليس متكبرا هو عنده قانون يا ارض هدي معلك جدي. طب ولا ازوجه بنتي كيف يعني؟ انا هو انا ازوج بنتي لابو جهل ولا اديها لابو لهب؟ لا هي ليست ام جميل بالعكس بناتنا غاليات عندنا. وهكذا العكس ايضا ما روحش ابن اللي ربيته وتعبت فيه واعطيه لواحده والعياذ بالله رب العالمين عندها نكد دايما ما تعرفش الابتسامة الا من العام للعام سبحان الله عندها يعني الانا منتفخة جدا عندها كبر غرور صلف عندها تعالي. الله طب انا احنا نجيب الامراض النفسية لعيالنا. فانا ارى ان هذا مهم جدا اللي خليني انجر لهذا الموضوع ان شرائع الاسلام ليست في الصلاة والزكاة والصيام فقط دي شرائع تعبدية هذه ولكن اقامة البيوت إقامة سليمة والله بفضل الله سبحانه وتعالى لأن المرأة عندما تكون صالحة يعني قال صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين تربت إليك تجد الأمور منضبطة البيت منضبط العيال طالعين ما عندهمش يعني يكبرون وليس عندهم عقد نفسية. العيال عندها عقد بتظهر بعد كده في الزواج والبنت عندها عقد تفضل تظهر تركز وترى أباها يستهزئ وأمها يستهزئ من وزنها من شكلها من طريقة كلامها يعني. فالبنت تطلع عندها موقف ضد الرجال تقول انا ان شاء الله ما تزوج مش هعمل زي امي اكون سلبية. لا ده انا يعني همشيه على العجين ما لخبطوش زي ما يقولوا بالعامية هخليه ينسى امه لا حول ولا قوة الا بالله. واحنا جايبين عداوات في البيوت ليه؟ الورم النفسي دي جت منين؟ العقد النفسي جت منين؟ من وجود اب وام غير مثاليين. فأنا أرى والله أعلم أن من ضمن شرائع الإسلام أن نربي أولادنا تربية نفسية تربية دينية تربية عقلية تربية علمية تربية سلوكية كل أنواع من التربية يجب أن لا تغيب علينا وإحنا بنقدم أولادنا وبناتنا لمسألة الزواج. لأن الحقيقة هذا الرجل العظيم الذي ذهب إلى أعظم مخلوق عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم يقول كثرت علينا شرائع الإسلام يا رسول الله. فعايز شيء من الحبيب صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجمل هذه المسألة.